واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون قال إن العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما بما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا

والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.